المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من القسم الثاني من برنامج الدرس الواحد الحادي عشر، والكتاب المقروء فيه هو أحكام الجنائز للشيخ عبد الله الجار الله رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ الفاضل عبد الله بن جار الله ابن إبراهيم آل جار الله، ويعود نسبه إلى قبيلة النواصر من بني تميم. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد بالمذنب من بلدان القصيم سنة 54 بعد 300 والألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي في مكة المكرمة في 24 من شهر رمضان من 214 بعد 400 والألف، ودفن بمدينة الرياض، وله من العمر 60 سنة بعد حياة حافلة بالكتابة والتأليف، حيث تجاوزت رسائله 150 رسالة مع ما كان يعاني منه من أمراض منذ شبابه، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه باسم أحكام الجنائز، وهذا كاف لإثبات هذا الاسم له. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالجنائز منذ تجهيزها وإلى أن تدفن، ثم ذكر فيها بعض أحكام زيارة القبور مع ذكر مقدمة تتعلق بزيارة المريض وفضلها، وخاتمة تتعلق ببعض البدع التي ابتدعها الناس في هذه الأحكام. المقصد الثالث توضيح منهجه، عامة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عبارة عن تأليف وجمع بكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسائل ممن عاصره أو ممن تقدم عليه، وقد أشار إلى ذلك في المقدمة بقوله وهذه رسالة، قال وهذه الرسالة مستفادة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام المحققين من أهل العلم. وقد أثبت المصنف رحمه الله ترجمة لكل مسألة من هذه المسائل تفصح عما تضمنت، وهذا الجمع من المصنف لكلام جماعة مختلفين من أهل العلم رحمهم الله أوجد تكرارا وتداخلا في بعض المواضع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مقدمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فكما أن للإنسان أحكاما في حياته لا بد له من معرفتها والعمل بها، فإن له أحكاما بعد وفاته لا بد له من معرفتها والعمل بموجبها، والموت نهاية كل نفس. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ولا بد للحي أن يعرف أحكام المريض قبل الوفاة وأحكامه بعد الوفاة، من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف ما أحيطت به هذه الأحكام من بدع وخرافات وما أنزل الله بها من سلطان ليحذرها ويحذر إخوانه المسلمين منها. وكذلك من المهم معرفة أحكام زيارة القبور الشرعية والبدعية والشركية التي هي حاصلة في كثير من الأقطار. إذا قد جمعت في هذه الرسالة المختصرة ما تيسر من الأحكام المهمة التي لا بد للمسلمين من معرفتها، ومن أراد التوسع فعليه بكتب الحديث وشروحها والعقائد وشروحها وكتب الفقه. وهذه الرسالة مستفادة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام المحققين من أهل العلم. وأسأل الله تعالى أن ينفع بها من كتبها أو قرأها أو طبعها أو سمعها، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم هو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. المؤلف عبد الله بن جار الله جار الله رحمه الله. نعم. فضل عيادة المريض. عيادة المريض لها فضل عظيم وثواب جسيم، وهي من حق المسلم على أخي المسلم، ومن أسباب المغفرة والرحمة، ومن أسباب المحبة وإزالة العداوة والبغضاء بين المسلم وأخيه. وقد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه، وقال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. والعاني الأسير. وقال: إن المسلم إذا عاد أخاه مسلما لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. ومن عاد قال جناها، أي يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها، والمعنى أن العائد يمشي في طريق تؤدي به إلى الجنة بإذن الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. ومن عاد مريضا خاض في رحمة الله، وإذا جلس عنده غمرته الرحمة، كما في الأحاديث التي رواها الإمام أحمد وغيره. الحديث رواه الإمام أحمد بسند ضعيف، لكن له شواهد يتقوى بها. نعم. صلى الله عليكم. ومن عاد مريضا في الصباح صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده في المساء صلت عليه الملائكة حتى يصبح، كما في الحديث الذي رواه الترمذي. وقال: حديث حسن في عيادة المريض. نعم. لفظ الحديث عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن غريب. ثم أشار إلى الخلاف في رفعه ووقفه، والأشبه والله أعلم أنه موقوف. نعم. أحسن الله إليكم. وزيارته من حقوق المسلم، وخصوصا من له حق عليه متأكد كالقريب والجار والنسيب والصاحب. قوله والنسيب، النسيب في اللغة القريب، ويجمع على نسباء وأنسباء، ويطلق في بعض اللهجات الدارجة على أهل الزوجة، وهو ما أراده المؤلف رحمه الله هنا. نعم. صلى الله عليه. وهي من أفضل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله وإلى مغفرته ورحمته وجنته. وينبغي للعاهد أن يشرح صدر المريض بالبشارة وبالأجر والعافية ويقول له لا بأس طور إن شاء الله، ويدعو له بالشفاء وينفس له في الأجل ويذكره. قوله وينفس له في الأجل لحديث إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه، رواه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف. ومعنى نفسوا له في أجله أي بأن تدعو له بطول العمر وذهاب المرض، وأن تقول له لا بأس عليك طهور إن شاء الله، ولا تخف سيشفيك الله، وليس مرضك صعبا، ونحو ذلك. فإن ذلك لا يرد من الموت المقدر شيئا، لكنه يطيب نفسه فيكون سببا لانتعاش طبيعته وتقويتها، فيضعف المرض بإذن الله تعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويدعو له بالشفاء ونفس له في الأجر ويذكره بالتوبة والإنابة إلى الله والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار وسؤال الجنة والنجاة من النار وحسن الظن بالله تعالى والإكثار من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قوله وحسن الظن يذكره بحسن الظن بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل، إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله من طريق إبراهيم النخعي قال رحمه الله كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه عز وجل. نعم. صلى الله عليه. ويأمره بالوصية النافعة ولا يطيل عنده الجلوس إلا بقدر العيادة لله، يؤثر المريض تردده وجلوسه عنده. فلكل مقام مقال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وبالله التوفيق صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كتاب الجنائز. يجوز التداوي اتفاق ولا ينافي التوكل ويكره الكي. قوله ويكره الكي لحديث الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. ولحديث إن كان في شيء من أدويتكم من خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي، متفق عليه. قال المازري في المعلم وتعقيبه بقوله صلى الله عليه وسلم لا أحب أن أكتوي إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، ولا يوجد الشفاء إلا فيه لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. نعم. صلى الله. ويكره الكي وتستحب الحمية ويحرم بمحرم أكل ويحرم بمحرم أي يحرم التداوي بمحرم ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق ويسن الإكثار أو خرزة تعلق أي على أعناق الصبيان في الغالب. ويختلف حكمها باختلاف الباعث على تعليقها، فيمكن أن تجمع أحكامها إلى ثلاثة أحكام، وهي: الأول إما أن تكون من الشرك الأكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بغير الله، وإما أن تكون محرمة كالتي فيها كلام لا يفهم معناه لكونها وسيلة إلى الشرك، وإما آيات وأحاديث نبوية وأدعية طيبة، فهذه حصل فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والأحوط عدم تعليقها. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر. قوله ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى، أي أن ذلك لا ينافي الصبر، فقد سمى الله تعالى أيوب صابرا مع قوله شاكيا إلى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم. ويحسن الظل، ويجب الصبر والشكوى إلى الله لا تنافيه، بل هي مطلوبة. ويحسن الظن بالله وجوب، ولا يتمنى الموت لضر نزل به، ويدعو العائد للمريض بالشفاء فإذا نزل به استحب. ويدعو العائد للمريض بالشفاء. نعم. صلى الله عليه وسلم. بالشفاء فإذا نزل به استحب أن يلقن لا إله إلا الله، ويوجه إلى القبلة، فإذا مات أغمضت عيناه، ويقول أهله إلى الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، ويسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه، ويسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حسن الترمذي. نعم. حتى يقضى عنه بالمقصور. نعم. حسن الله عليكم. حتى يقضى عنه. حسن الترمذي. ويسن الإسراع في تجهيزه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. رواه أبو داود ويكره النعي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، وبعضهم يستدل عوضا عنه بحديث أسرعوا بالجنازة، لكن آخر الحديث لا يساعد على ذلك، لأنه قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. فقوله تضعونه عن رقابكم يفيد بأن الإسراع المأمور به في هذا الحديث إنما هو إسراع المشي بها. نعم. صلى الله عليكم. ويكره النعي وهو النداء بموته. نعم. قوله ويكره النعي وهو النداء بموته، أي على صفة ما كان يصنعه أهل الجاهلية من إركاب شخص على فرس ليدور بين أحياء العرب وقبائلهم، ويصيح فلان مات فلان مات وهكذا. أما النعي المباح فهو الإخبار عن موت الميت لمصلحة شرعية، كمصلحة تجهيزه والصلاة عليه من غير جزع وتطواف ورفع صوت بين الناس. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. متفق عليه. نعم. وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجهًا إلى القبلة فرض كفاية، ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، ويسن للغاسل أن يبدأ بعطاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفى. قوله ويغسله ثلاثا أو خمسا، أي حتى ينقى ولو جاوز السبع. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة، وإذا ولد الصقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والصقط صلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. صححه الترمذي ولفظه والطفل صلى عليه. قوله وإذا ولد الصقط لأكثر من أربعة أشهر، المراد إذا تم له أربعة أشهر فأكثر، المراد إذا تم له أربعة أشهر فأكثر، كما سيذكر المصنف فيما يستقبل إن شاء الله. نعم. ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم، والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيشا أو ورق، ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر الرجل ووسط قوله عند صدر الرجل الثابت في السنة عند رأس الرجل والموضع قريب إن شاء الله. نعم. ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة. قوله ويقف بعدها قليلا أي بعد الرابعة من غير دعاء. وعن أحمد رواية أنه يدعو هنا كالثالثة وإن زاد على أربع تكبيرات فلا بأس. إن زاد على أربع تكبيرات فلا بأس لوروده إلى التسع باستثناء الثمان في بعض الأحاديث والآثار. أما الثمان فلم يذكرها كثير من أهل العلم ورويت في حديث ضعيف. نعم. ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قوله قبل ذلك ويرفع يديه مع كل تكبيرة قوله ويرفع يديه مع كل تكبيرة لثبوته موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله ويقف مكانه حتى ترفع أي على أيدي الرجال. حتى ترفع أي على أيدي الرجال. وهو مروي عن ابن عمر ومجاهد والأوزاعي رحمهم الله تعالى. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف مكانه حتى ترفع وذلك عن عمر ويستحب لمن لم يصلي عليه يصلي عليها إذا وضعت أي قبل أن تدفن. نعم. إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه ولا بأس بالدفن ليلا ويكره. قوله ولا بأس بالدفن ليلا به قال جمهور العلماء وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وفاطمة رضي الله عنهم ليلا. وحمل أهل العلم ما ورد مما يخالف ذلك على ما إذا خشي من دفنه ليلا أن يساء كفنه أو غسله. نعم. ولا بأس بالدفن ليلا ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها ويسن الإسراء. قوله وقيامها أي استوائها في كبد السماء. ويسن الإسراء بها دون الخبب. قوله دون الخبب الخبب ضرب من العدو فيشرع أن يسرع بها سرعة غير فاحشة كي لا يتضرر الميت بها. وقد ثبت عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنرمل بالجنازة رملا. رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم. نعم. ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن ويكون التابع لها متخشعا. قوله ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن الظاهر أن الذي تجتمع به النصوص أن يقال بأن المستحب ألا يجلس التابع لها حتى توضع الجنازة على الأرض عند القبر. فإذا وضعت استحب الجلوس مستقبل القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم لما جلس وبيده عود ينكت في الأرض. نعم. ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كانت أهل. قال ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه، هذا خلاف المعمول به الآن في مقابرنا، أليس كذلك؟ قال ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه. ماشي. كيف يعني؟ أي. لكن الميت ندخله من رأسه أولا أو من رجليه؟ من رأسه. المعمول به الآن الميت يدخل من قبل رأسه. طيب الأمر كما قال أخونا الشيخ سيد أن المقصود هنا من أن يدخله قبره من عند رجليه، الضمير يعود إلى القبر أي من عند رجلي القبر وليس من عند رجلي الميت، وهذا مشكل في عبارة جماعة من أهل العلم عندما يريدون إدخاله برأسه من عند رجلي القبر يقولون يدخل من قبل رجليه، ولو أنهم عبروا بما ورد في النص من عند رجلي القبر لزال الإشكال. قوله أن يدخله قبره من عند رجليه أي رجلي القبر أي من موضع الرجلين في القبر. فعن أبي إسحاق السبيعي قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، رواه أبو داود. نعم. ويكره أن يسقي قبر الرجل ولا يكره للرجل دفن امرأة مذاء ثم وتم قوله ويكره أن يسجى قبر رجل أن يغطى حال دفنه، صحت كراهية ذلك عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورويت الكراهة عن علي رضي الله عنه كما عند البيهقي. أما استحباب ستر قبر المرأة حال الدفن كما هو معمول به إلى يومنا هذا في كثير من البلدان، فقد قال فيه ابن قدامة لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا. نعم. لحد أفضل من الشق، ويسن تعميقه وتوسيعه، ويكره دفنه في تابوت، ويقول قوله ويكره دفنه في تابوت لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وفيه تشبه بأهل الدنيا، ولأن الأرض أنشف لفضلاته، ذكره الموفق رحمه الله تعالى في المغني. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب، كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب، رواه ابن أبي شيبة. وبعضهم ذكر علة أو من علة أن من علة كراهية الخشب أنه قد يكون مما مسه النار، إذا صنع التابوت قد يحتاجون إلى أن يحرق بالنار في بعض المواضع، فيكون هذا أيضا من علة تحريم أو كراهية استعمال الخشب تفاؤلا بأن لا تمس النار الميتة. نعم. ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويستحب الدعاء للميت عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه 3 حثيات. وقد ورد رفع اليدين في الدعاء عند القبور، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه رفع يديه 3 مرات، والمراد كما استظهره جماعة أن يدعو ثم ينزل يديه ثم يتقدم قليلا ثم يدعو مرة ثانية وثالثة وهكذا. نعم. ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه لقول صلى الله عليه وسلم الأعلي إلا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا ثويته رواه مسلم. ويرش عليه الماء قوله ويرش عليه الماء أي ليلتصق ترابه وقد جاء الرش من مرسل محمد بن علي بن الحسين بإسناد صحيح أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عبد الرزاق والبيهقي وهو مشهور عند السلف وعليه عمل المسلمين. نعم. ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف لما روي في قبر عثمان بن مضعون ولا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه. قوله ولا يجوز تجصيصه التجصيص صبغه وتبييضه بالجص أو بالجص لغتان وهو مثل الإسمنت في زماننا والمراد به مادة يبنى بها ويصبغ بها. نعم. ويجب هدم البناء ولا يزاد على تراب القبر ومن غيره للنهي عنه رواه أبو داود. قوله ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه رواه أبو داود أي من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص زاد بعض الرواة أو يكتب عليه رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. نعم. ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخيره ولا قوله ولا تخليقه أي تطيبه بالخلوق ويقاس عليه غيره. نعم. صلى الله عليكم. وعليكم. ولا تبخيره ولا الجلوس عليه ولا التخلي عليه وكذلك بين القبور ولا الاستشفاء بترابه ويحرم إسراجه واتخاذ المسجد عليه ويجب هدمه ولا يمشى بالنعل في المقبرة. قوله ويجب هدمه أي المسجد إذا بني على القبر أما إذا كان المسجد هو السابق ودفن فيه الميت فإن المسجد لا يهدم بل ينبش قبر الميت ويدفن في مقابر المسلمين. نعم. ولا يمشي بالنعل في المقبرة في الحديث قال أحمد وإسناده جيد وتسن زيارة القبور قوله ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث أي حديث صاحب السبتيتين لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بن عليه قال يا صاحب السبتيتين ألقهما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. والنعال السبتية هي النعال التي لا شعر فيها فيكره للمرء أن يمشي في المقبرة بنعاله قال الفقهاء إلا لحاجة ومرادهم بذلك قالوا إلا لحاجة كشدة الحر أو كثرة الشوك ونحو ذلك قالوا فتزول الكراهة ومراد من قال بزوال الكراهة حينئذ المشي بين المقابر لا عليها فلا تزول الكراهة بالمشي عليها. نعم. والسن زيارة القبور بلا سفر لقوله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم انتهى كلامه رحمه الله. نعم. السلام عليكم. والسن زيارة القبور بلا سفر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ولا يجوز للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وهو أهل السنن وذكر التمسح به والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء بهذه من المنكرات بل من شعب الشرك. ويقول الزائر والمر بالقبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم. تغسيل الميت وتكفينه. فضل تغسيل الميت وتكفينه. عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة ومن حفر لأخيه قبر حتى يجنه السلام عليكم يستره ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا مسكنا حتى يبعث. وطبراني في الكبير ورواته محتج به في الصحيح والحاكم قال صحيح على شرط مسلم. المحفوظ في لفظ الحديث 40 مرة غفر الله له 40 مرة أخرجه الحاكم والبيهقي. ولعل لفظة 40 كبيرة خطأ من شيخ الطبراني والله تعالى أعلم. نعم صلى الله عليكم. ولفظه من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة ومن حفر الميت قبرا فأجنه فيه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن يسكنه إلى يوم القيامة. حكم تغسيل الميت وتكفينه. غسل الميت وتكفينه فرض كفاية على من علم به من المسلمين إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين. من يتولى تغسيل الميت اشترط أن يكون مسلما وينبغي أن يكون ثقة أمينا عالما بأحكام الغسل ثم إن كان بأحكام الغسل. ثم إن كان الميت رجلا تولى تغسيله الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فلها أن تغسل زوجها. قوله إلا الزوجة فلها أن تغسل زوجها أي ما لم تكن ذمية أي ما لم تكن ذمية. وحكي الإجماع على جواز تغسيل المرأة زوجها. وحكي الإجماع على جواز تغسيل المرأة زوجها وبعضهم حكاه اتفاقا. نعم. وإن كان الميت امرأة تولى تغسلها النساء ولا يجوز للرجال تغسلها إلا الزوج فله أن يغسل زوجته. وإن قوله إلا الزوج فله أن يغسل زوجته في قول جمهور أهل العلم في قول جمهور أهل العلم وكذا سيد مع سريته وكذا سيد مع سريته فيغسلها وتغسله فيغسلها وتغسله. نعم السلام عليكم. وإن كان الميت صغيرا دون 7 سنين فلكل من الرجال والنساء تغسيله ذكرا كان أو أنثى فلكل من الرجال والنساء تغسيله ذكرا كان أو أنثى أي ذكرا كان الميت أو أنثى. نعم صفة الماء الذي يغسل به اشترط أن يكون الماء طهورا مباحا والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شتة برد فلا بأس بتسخينه. مكان تغسيل الميت يكون التغسيل في مكان مستور عن الأنضاج ومسقوب من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن. ما يفعل بالميت قوله طهورا مباحا خرج به الطاهر وهو المستعمل والنجس من باب أولى والمغصوب خرج به الطاهر أي المستعمل والنجس والمغصوب. نعم. ما يفعل بالميت قبل التغسيل يستر ما بين شرطته وركبته وجوبه ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه خرج به الطاهر ومنه المستعمل ومنه المستعمل لأن الطاهر قد يكون له صور غير الماء المستعمل فيخرج به الطاهر كالمستعمل وغيره والنجس والمغصوب. نعم ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه ينصب عنه الماء وما يخرج منه. من يحضر التغسيل يحضره الغاسل ومن يعينه على الغسل ويكره لغيرهم حضوره. صفة التغسيل قوله فيما يفعل بالميت قبل التغسيل ثم يجرد من ثيابه قرأناه هذا قرأ ثم يجرد من ثيابه أي إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجرد وقوله ثم يجرد من ثيابه أي فيلبس الميت أولا من تحت ثيابه ما يستر عورته من السرة إلى الركبة ثم يخلع ما فوقه من الثياب بعد ذلك ويبقى الثوب الأسفل الذي يستر العورة فأولا تستر عورته ما بين السرة والركبة ثم يخلع ما فوق ذلك من الثياب وتبقى عورته مستورة حتى يفرغ من الغسل نعم وقوله ويكره لغيرهم حضوره أي حضور الغسل لعدم الحاجة ولأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه نعم صلى الله عليكم صفة التغسيل ينبغي أولا أن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج ما هو مستعد للخروج أي من النجاسة أكرمكم الله نعم ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب للخارج قوله ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب بالخارج ويستحب الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يكون هناك بخور في المكان الذي يغسل فيه الميت لئلا يتأذى الحضور برائحة النجاسة الخارجة وأما وضع البخور عند تغسيل الميت بقصد أو باعتقاد أن روح الميت تطوف في مكان تغسيله فهذا بدعة منكرة سيأتي تنبيه المصنف رحمه الله عليها فيما يستقبل عند ذكره للبدع نعم صلى الله عليه وسلم. ثم يلف الغاسل على يده خرقة من خشنة فينجي الميت وينقل مخرجه بالماء ثم ينوي التغسيل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المطمطة والاستنشاق فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه يستحبون للغاسل أن لا يباشر مس بدن الميت مباشرة إنما يكون بخرقة وهذه الخرقة الثانية خرقة ليست هي الأولى هذه خرقة ثانية أما الخرقة الأولى هي التي تستعمل في مكان النجاسة في تنجيته ونظافة الخارج ثم يلبس المغسل خرقة أخرى ليمس بدن الميت بها وهذه من باب الاستحباب ليست واجبة نعم فيكفي عنهم إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خطة الميت ومنخريه أو ومنخريه أحسن الله عليكم مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه أو ومنخريه الثاني أسهل الظهر ومنخريه أحسن الله عليكم فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه قوله ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه فهذا الفعل عن المسح الذي ذكره المصنف يكفي ويقوم مقام المضمضة والاستنشاق نعم السلام عليكم ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون ثم يغسل ما يأمن جسده صفحة قوله ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر لأن الرغوة لا تعلق بالشعر أما باقي البدن فيغسل بسفل السدر أي نفس السدر المفتت ليس الرغوة نفس الأجزاء المفتتة لأنها يؤمن من علوقها بالبدن وأما الشعر فتستعمل فيه الرغوة فقط نعم. ثم يغسل ميامن جسده صفحة عنقه اليمنى ثم يده اليمنى وكتفه ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن ثم يقلبه على جنبه الايسر فيغسل شق ظهره الايمن ثم يغسل جانبه الايسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الايمن فيغسل شق ظهره الايسر، ويستعمل السدر مع الغسل او الصابون، يستحب ان يلف على يده خرقه حال التغسيل. عدد الغسلات: ان حصل الانقاء فالواجب غسله واحده والمستحب ثلاث غسلات، وان لم يحصل الانقاء زاد في غسلات حتى ينقى الى سبع غسلات. قوله زاد في الغسلات حتى ينقى الى سبع غسلات، وفي زاد المستقنع فان لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبعه، ومثله في المنتهى، وهذا في الاوساخ التي على البدن التي يزاد فيها حتى ينقى ولو جاوز السبعه على المذهب، هذا في الاوساخ التي على البدن. واما في استمرار خروج النجاسه من الميت من الخارج إذا غسلوه ثم خرج ثم غسلوه ثم خرج، فهذا ذكر فيه عدم مجاوزة السبع. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من قال بعدم مجاوزة السبع في كلا الموضعين. نعم. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لأنه يسلب بدن الميت ويطيبه ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره. لا يفعل بالميت بعد التغسيل، ينشب بثوب ونحوه، يقص شاربه وتقل مظافره، وإن طالت ويأخذ شعره يبطي ويجعل المأخوذ معه الكفن، ويظفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون ويستر من ورائها. ما يفعل بالميت إذا تعذر غسله، من تعذر غسله لعدم الماء وقف تقطعه. قوله ويقص شاربه وتقلم أظفاره إن طالت، يفهم منه أن العانة لا تحلق له، وهو مذهب كثير من أهل العلم أن العانة لا يتعرض لها، لأنه يلزم من ذلك كشف عورته، فإنما يكتفى بقص شاربه وتقليم أظفاره وأخذ شعر إبطيه إن احتاج إلى ذلك. نعم. السلام عليكم. ما يفعل بالميت إذا تعذر غسله، من تعذر غسله لعدم الماء وخف تقطعه بالغسل كالمجذوم والمحترق. الجذام، قوله كالمجذوم، الجذام داء يتهافت معه اللحم ويتساقط ويصبح فيه جروح وتقرحات تنتقل وتسري إلى جميع البدن، ومنه ما يسمى في عصرنا بالغرغرينا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلا مع نساء ليس فيهم زوجته، فإن الميت في هذه الأحوال ييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه. قوله فإن الميت في هذه الأحوال ييمم، وعن الإمام أحمد أنه إذا وجد في الحالة الأولى، وهي إن كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، إذا وجد في الحالة الأولى صبي صغير لا شهوة له علموه الغسل وباشره، وإذا وجدت في الحالة الثانية وهي إذا مات رجل بين النساء ليس فيهم زوجته، إذا وجدت صغيرة تطيق الغسل علموها وباشرت غسله، نص عليه. وعنه أي رواية ثالثة أنه في هذه الأحوال يصب عليه الماء بنية من فوق القميص من دون أن يمسه، من دون أن يمسه. ويمكن في زماننا هذا أن إذا حصلت حالة مثل هذه الأحوال يمكن أن يستعمل معه رشاش الماء من تحت ثيابه أو ثيابها من دون أن يمس، فهو أولى من التيمم، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإن تعذر غسل الميت غسل ما أمكن غسله منه ويممم عن الباقي ويمم عن الباقي ما يشرع في حق الغاسل بعد الغسل. بعد الغسل يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وليس ذلك بواجب. أحكام التكفين: صفة الكفن، يشترط أن يكون ساترا، ويستحب أن يكون أبيضا نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل وغسيلا. قوله ويستحب أن يكون أبيضا نظيفا لحديث ابن عباس مرفوعة: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. مقدار الكفن: الواجب ثوب يستر جميع الميت ومستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف وتكفين المرأة في خمس أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. ويكفن الصغير في ثوب واحد ويباح في ثلاث أثواب، وتكفن صغيرة في قميص ولفافتين. ويستحب تدمير الأكفان وبالبخور بعد رشها بماء الورد نحو يتعلق بها رائحة البخور. قوله: ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بفتح الباء، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعة: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود، وقال أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا: يجمر الميت. قال: لأن هذا عادة الحي عند غسله وتجمير ثيابه، لأن هذا عادة الحي عند غسله وتجمير ثيابه أن يجمر بالطيب والعود، فكذلك الميت. نعم. صفة تكفين الرجل: تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، ثم يأتى بالميت مسورا وجوبا بثوب ونحوه. قوله: بعضها فوق بعض، يجعل أحسنها وأجودها هو الذي يظهر في أعين الناس، فإن كانت اللفائف مختلفة في جودتها وجمالها فيجعل الأفضل فوق اللفائف لكي تكون هي الظاهرة عند حمله ونحو ذلك. نعم. صلى الله عليكم. ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بذوب ونحوه، ويوضع فوق اللفائف مسترقيا، ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب، ويجعل منه في قطن بيض. قوله: ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب، الحنوط أخلاط من طيب تجعل للميت خاصة، أخلاط من طيب تجعل للميت خاصة، يوضع منها بين اللفائف التي يوضع عليها الميت، أي بين اللفائف الثلاث التي ذكرها المصنف آنفا، فيوضع من الحنوط بينها كما سيذكر، وكذلك في المواضع الأخرى كمواضع السجود والمغابن كما سيذكر المصنف رحمه الله. نعم. ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب، ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت، ويشد فقوخ خرقة، ثم يجعل باقي القطن مطيب على يعينه ومن قوله: ويشد، يجعل من الحنوط في قطن ويحشى بين أليتي الميت، ويشد فوقه بخرقة. قال في الروض: ويجعل منه، أي من الحنوط، في قطن بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام تجمع أليتيه ومثانته. انتهى. كالتبان تجمع أليتيه ومثانته، والتبان السراويل القصيرة التي تستر العورة المغلظة فقط. نعم. السلام عليكم. ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده، جبهته وأنفه ويديه وركبته وطرف قدميه ومغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته. ويجعل قوله: مغابن البدن، المغابن الأماكن التي فيها طي من الأعضاء، فهي مظنة اجتماع الأوساخ والعرق فيها، كالآباط وبواطن الأفخاذ وخلف الركبتين وهكذا. نعم. السلام عليكم. ومغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته ويجعل مع من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر. قال ابن قدامة وإنما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر. نعم صلى الله عليكم وعليكم. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شق الأيمن ثم طرفه الأيمن على شق الأيسر ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك. ويقول لماذا لماذا هذا التفصيل؟ لماذا لم يقل يؤتى ب هي الآن ثلاث لفائف بعضها فوق بعض، لماذا لا نأتي باللفائف جميعا من الطرف الأيسر إلى الأيمن ثم الأيمن إلى الأيسر فيكون أيسر على المكفن؟ لماذا هذا التفصيل؟ يعني يقول يؤتى بالأولى من اليسار إلى اليمين ثم نفس اللفافة من اليمين إلى اليسار ثم الثاني هكذا ثم الثالثة هكذا. نعم نعم ممتاز. قال الفقهاء كي لا تنكشف بسهولة، فلو لففناها جميعها من اليسار إلى اليمين ثم اليمين إلى اليسار فإذا انكشفت ستفتح جميعا، أما بهذه الطريقة إذا انكشفت العليا فهناك اللفاف السفلى وإذا انكشفت السفلى فهناك التي بعدها وهكذا. قوله ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك فيكون قد لف ثلاث مرات فلا ينكشف بسهولة، بخلاف ما لو رددناها سويا مرة واحدة من هذا الجانب إلى ذاك فيكون كأنه قد لف مرة واحدة فيسهل انكشافه. نعم. ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرده على وجهه ويجمع الفاضل عند رجليه ويرده على رجليه ثم يعقد على اللفائف لئلا تنتشر وتحل العقد في وتحل العقد. قوله ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه قالوا كالحي لشرف الرأس ولأنه أحق بالستر من الرجلين. نعم الله عليكم. صفات تكفين المرأة تكفل المرأة قوله وقوله ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرده على وجهه ويجمع الفاضل عند رجليه فيرده على رجليه قالوا ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. وقوله ثم يعقد على اللفائف لئلا تنتشر والمراد بما سبق من الطيب والبخور وتغطية الرأس غيره المحرم، وأما المحرم فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، أي لا يستعمل معه الحنوط الحنوط الطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وقوله وتحل العقد في القبر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن العقد تحل يعني في القبر قال نعم. قال المرداوي في الإنصاف بلا نزاع أن العقد تحل في القبر. مرة سمعت واحد في المقبرة يقول لا يا أخوان ما هو من السنة، يعني بدعة ظن هذه أيضا من البدع وهذا استعجال في الإنكار. المرداوي يقول بلا نزاع عند أهل العلم أن العقدة هذه تحل إذا أدخل الميت القبر، وقالوا لذلك لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أمن ذلك بدفنه. وروي في ذلك حديث عند ابن أبي شيبة والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود الأشعري القبر نزع الأخلة بفيه يعني العقد، وإسناده ضعيف. ونقل فعل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعليه عمل السلف كما تراه في مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي وغيرهما. نعم. صفة تكفين المرأة تكفر المرأة في خمسة أثواب إزار تؤزر به. قوله تكفن المرأة في خمسة أثواب إزار تؤزر به في خمسة أثواب، أي استحبابا، أي استحبابا، وإلا لو كفنت في ثوب واحد هي أو الرجل لحصل الواجب. والحديث المرفوع الوارد في تكفين المرأة في خمسة أثواب في إسناده ضعف، لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفن أهله في خمسة أثواب، لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفن أهله في خمسة أثواب، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وتكفين المرأة في خمسة أثواب هو قول كثير من أهل العلم، كما قال ابن المنذر في الأوسط، قال ابن قدامة في المغني: وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت، ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتها، والرجل بخلاف ذلك، فافترقا في اللبس بعد الموت لافتراقهما فيه في الحياة، واستويا في الغسل بعد الموت لاستوائهما في الحياة. نعم. عليكم. ثم تلبس قميصا ثم تخمر بخمار على رأسها ثم تلف بلفافتين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتب الشيخ صالح الفوزان عبد الله أحكام الصلاة على الميت. صالح الفوزان عبد الله الفوزان. نعم. شاء الله. أحكام الصلاة على الميت، فضلها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. حكمها فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الكل أثموا. شروطها: النية واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المصلي والمصلى عليه واجتناب النجاسة. قوله: وطهارة المصلي والمصلى عليه، أي من الحدث والنجس، مع القدرة، مع القدرة، ولو كانت الطهارة بتراب مع العذر. ويفهم من ذلك أن الميت يصلى عليه قبل غسله أو بعد الغسل؟ بعد الغسل. فمن شروط صحة الصلاة طهارة المصلي والمصلى عليه. نعم. عليكم. وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كان بالبلد. يقولون الجنازة والجنازة، ما الفرق؟ تفضل. ولا العكس؟ شوف حتى ما تغلط، أنا حفظتها إنه الجنازة بالفتح اللي فوق، اللي فوق الميت، ولا ما يحمل الميت اللي فوق الميت، خلاص اللي فوق الفتح الميت، وبالكسر اللي تحت الميت وهو ما يحمل عليه الميت. لكن قالوا لا يسمى جنازة إلا إذا كان فوقه ميت، فإذا شفت هذا الحامل لوحده ما يسمى جنازة، يسمى جنازة إذا كان فوقه الميت، والميت نفسه بيش؟ بالفتح. نعم. فهنا إيش نقول؟ السلام عليكم. وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كان بالبلد، وكان المصلي مكلفا. وحضور الجنازة. وحضور الجنازة إن كان بالبلد، وكان المصلي. قوله إن كان، قال: وحضور الجنازة إن كان بالبلد، أي حضور الميت بين يدي المصلي ما لم تكن الصلاة على غائب. فإذا كانت الصلاة على حاضر لا بد أن تكون الجنازة حاضرة، أن تكون الجنازة حاضرة بين يدي المصلي، فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة ولا من وراء جدار قبل الدفن، أما بعد الدفن فيصح الصلاة على القبر كما سيأتي، أما قبل الدفن لا يصح أن يصلي على جنازة خلف الجدار، أو على جنازة محمولة، أو على جنازة غائبة في نفس البلد يعني في الشرق وهو في الغرب فيصلي صلاة الغائب؟ قالوا لا. نعم. وكون المصلي مكلفا. وكون المصلي مكلفا. أركانه القيام فيها والتكبيرة الأربع وقراءة الفاتحة. قوله القيام فيها أي من قادر، والمراد كما يقول الفقهاء القيام في فرضها. الآن صلاة الجنازة ما حكمها؟ طيب يجب القيام فيها؟ صلاة الجنازة يجب القيام فيها؟ نعم لا يجب. لا يجب. طيب كيف يقول من شروع أركان الصلاة القيام فيها؟ لا قرأت أنت بنفسك القيام فيها، فقال غير واجبة. أجل ما المراد بقوله القيام فيها؟ تفضل عليك. نعم يعني فرض كفاية، تريد أن تقول أنها فرض كفاية. الواجب أن يقوم واحد، يعني لو كانت الجنازة نصلي عليها وعددنا 10، الإمام طبعا نخليه واقف ما يمشي، لكن نحن خلف الإمام 9 جلسنا جلوسا، يصح؟ في الإمام قائم. طيب اترك 9، 8 جلوسا وواحد قائم خلف الإمام والإمام قائم، حصل المقصود؟ نعم تبع الإمام. طيب هنا يقول القيام في فرضها، وأخونا يقول لا القيام واجب فيها. نعم أحسن. قوله القيام في أركانه القيام فيها، المراد أكتب عندها القيام في فرضها كما هي عبارة الدليل وغيره. ويقصدون بقولهم القيام في فرضها أن القيام ركن من أركان صلاة الجنازة في الصلاة الأولى على الميت. أما لو صلي على ميت مرة ثانية، مرة أخرى ثانية أو ثالثة أو رابعة، فيكون القيام ليس ركنا فيها، فلك أن تأتي وتجلس. إذا عرفت أن هذه الجنازة صلي عليها وأنت أتيت تصلي عليها في الصلاة الثانية فلك أن تجلس. طبعا الأفضل القيام بلا شك، والأجر الأتم في القيام، لكن المقصود الركنية، سقطت الركنية. فقوله القيام فيها أي القيام في فرضها، أي في الصلاة التي هي فرض، والفرض يحصل كما ذكر بالصلاة الأولى. فإذا صلي عليها الصلاة الأولى جاز الجلوس بعد ذلك فيما بعدها من الصلوات على الميت. نعم. لا حتى لو غير الإمام، يعني ما يلزم، قد تكون جنازة صلي عليها في البيت، بعضهم يصلي عليها في البيت قبل ما يصلي عليها في المسجد حتى يصلي فيها النساء وكذا. فإذا صلي عليها خلاص هذه الصلاة الأولى، بمعنى لو صلينا عليها وما جبنا المسجد ودنا على المقبرة على طول ودفننا، صح ولا ما صح؟ جنازة صليت عليه ما في شيء، اللي ما صلى يصلي على القبر. فالمقصود الصلاة الأولى، إذا صلي عليه الصلاة الأولى حصل فرض الكفاية وسقط الإثم عن الباقين، فإن صلي عليه مرة ثانية لا يلزم القيام. نعم. يقول هل تحصل الصلاة على الميت بواحد؟ ما الجواب؟ نعم ذكر المصنف، أين ذكر المصنف؟ أنا الباقين. طيب أنا ما لست متأكدا من الجواب، يعني والله أعلم، أن الشيخ الألباني تكلم فيها وما أبغى أقول شيء حتى لا أحد ينقل من البث، تراجع إن شاء الله هل تكفي الصلاة من واحد. يعني كأن الشيخ قال أقلها 3 أو 2، ولست متأكدا، تراجع إن شاء الله بعد الدرس. نعم. قوله القيام فيها قلنا أي من قادر، والمراد كما يقول الفقهاء القيام في فرضها، فلو تكررت لم يجب القيام في الثانية لأنها نفل. يا شيخ أحمد ويا. نعم أي نعم. قال يقوم الإمام والمنفرد عند صدر رجل. نعم. قد يفهم منها أن يعني الصلاة هو طبعا صلاة الواحد لوحده هي الصلاة جائزة ما فيها إشكال، لكن الكلام هل تسقط فرض الكفاية أو لا، هذا الكلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم. أركانه القيام فيها والتكبيرة الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والترتيب والتسليم. سننها رفع اليدين. قوله والدعاء للميت والترتيب والتسليم. قوله والترتيب أي تكون القراءة في التكبيرة الأولى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التكبيرة الثانية، وأما الدعاء فيستحبون أن يكون بعد التكبيرة الثالثة، ويجوزون أن يكون بعد الرابعة، وأما الدعاء فيستحبون أن يكون بعد التكبيرة الثالثة ويجوزون أن يكون الدعاء بعد الرابعة. وبعض أهل العلم رحمهم الله استظهر عدم وجوب الترتيب في صلاة الجنازة، بعضهم استظهر عدم وجوب الترتيب في صلاة الجنازة، وهو الذي قدمه ابن مفلح في الفروع، واختار الشوكاني من المتأخرين عدم التقييد بالتكبيرة الثالثة في الدعاء، بمعنى لو قرأت الفاتحة في الأولى أطال الإمام لك أن تدعو، لو صليت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثانية وأطال الإمام لك أن تبدأ في الدعاء للميت، وهو خير من أن تسكت، فاختار عدم التقييد بالتكبيرة الثالثة في الدعاء، وأنه يجوز أن تدعو للميت بعد الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو أن تفرقه بين التكبيرات. ويمكن أن يستدل لما قال رحمه الله بحديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة، أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإبهام يضر أو لا يضر؟ لا يضر، تأكدنا أنه صحابي. قال أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ، أن يكبر الإمام ثم أن يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، وفي لفظ في التكبيرات الثلاث. قال ابن شهاب وهو الراوي عن أبي أمامة: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد، فقال: أنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة. رواه الشافعي كما في المسند، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني في المسند الشاميين، والحاكم في المستدرك ومن طريقه البيهقي، وصححه الحاكم والألباني رحمهم الله تعالى. قال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي: قوله ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات يريد ما عدا الأولى، يريد ما عدا الأولى. ونقل ابن حزم في المحلى عن أبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعود وأنس بن مالك أنهم كانوا يقرؤون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من التكبيرات الثلاث في الجنازة، أنهم كانوا يدعون في كل تكبيرة من التكبيرات. وذكر النووي رحمه الله في المجموع أن تخصيص الدعاء بالتكبيرة الثالثة ليس عليه دليل واضح، ليس عليه دليل واضح. نعم. سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة والاستعادة قبل القراءة، ويدعو لنفسه وللمسلمين، والإصرار بالقراءة، ويقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا، ويضع يده. رفع اليدين في السنن مع كل تكبيرة هذا تقدم، والاستعادة قبل القراءة، ولم يذكر الاستفتاح، لم يذكر الاستفتاح لأنه لا يشرع عندهم ولا سيما الحنابلة فيما عدا الصلاة الفريضة، لأنه لا يشرع عند الحنابلة في صلاة الجنازة، لأنه لا يشرع الاستفتاح عند الحنابلة في صلاة الجنازة. وقوله يدعو لنفسه وللمسلمين، ذكر هذه السنة ابن قدامة في الكافي عند تعداده للسنن، وقال يدعو لنفسه وللمسلمين قال أي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ونحو ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء فيه دعاء للميت وفيه دعاء للمصلي، لأنه يدخل ضمن ما ذكر في هذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. ويضع يده اليمنى على يده اليسرى والكفاة عن يمينه في التسليم. صفتها يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل وواسط المرأة. قوله عند صدر الرجل، تقدم أن الوارد في السنة عند رأس الرجل، والموضع قريب، يعني بعضهم قال إذا وقف عند الرأس ولا سيما عند طرف الرأس فيكون بين الصدر والرأس، فبعضهم عبر بالصدر وبعضهم عبر بالرأس، والأولى التعبير بالرأس لأنه هو الذي ورد في الحديث. نعم. ويقف المأمومون خلف الإمام ويسن جعلهم ثلاثة صفوف، ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعدها مباشرة، ولا يستفتح ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر ويدعو بعدها للميت بما ورد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. قوله من قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إلى قوله وأنت على كل شيء قدير، هذه الزيادة ذكرت في بعض كتب الفقه وليست من الحديث. نعم. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام والسنة. قوله والسنة الكلام فيها كسابقتها، ذكرت في بعض كتب الفقه وليست من الرواية، وكذلك قوله ومن توفيته منا فتوفه عليهما، الوارد فتوفه على الإيمان. نعم. أحسن الله عليكم. ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة. قوله وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، الرواية وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، ولا شك أن الأولى في الأذكار والأدعية أن يؤتى بها على وجهها الشرعي. نعم. ويدخل الجنة وعيده من عذاب القبر وعذاب النار، وافتح له في قبره ونور له فيه، وإن كان مصلى عليه أنثى قال اللهم اغفر لها بتأنيث الضمير، وإن كان مصلى عليه صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل. قوله وإن كان مصلى عليه صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا، الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، وعلقه البخاري عن الحسن ووصله الحافظ في تغليق التعليق. وقوله وشفيعا مجابا وما بعده لم يرد، واستحبه بعض الفقهاء. قوله وشفيعا مجابا وما بعده لم يرد واستحبه بعض الفقهاء، والوارد أن السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، أن السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. نعم. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم أجورهما، والحقه صالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقى، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته فيما بقي دخل مع الإمام فيما بقي فيما بقي ثم إذا سلم صلى الله عليه دخل مع الإمام فيما بقي ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته، وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات أي بدون فصل بينهما، ثم سلم. ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى عليه قبره صلى على قبره عند الحنابلة إلى شهر فقط من دفنه، إلى شهر فقط من دفنه. أما لو أتيت إلى الجنازة فاتتك بعد شهر فلا تصلي عليها. ويغتفرون في الزيادة اليسيرة قالوا كيوم أو يومين، فواحد وثلاثين يوم أو 32 يوم عند الحنابلة إلى شهر فقط من دفنه ما لم تكن الزيادة يسيرة كيوم أو يومين، لحديث الترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، وقد مضى لذلك شهر. قال البيهقي هو مرسل صحيح. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر جديد فسألوه فقالوا إنه قبر لفلانة، قال ألا أذنتموني بها؟ قالوا كنت قائلا فكرهنا أن نؤذيك ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها فصلى عليها، رواه النسائي وابن ماجه. قال أحمد لما سئل يعني لماذا التحديد بشهر، قال أكثر ما سمعنا عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر، قال وفي الحديث الآخر مر بقبر جديد كذا في الرواية، فأخذ جديد مع التحديد الوارد هناك بأنه شهر، فقال لا يصلى على الجنازة بعد شهر الجنازة في القبر، وكذلك الميت الغائب كما سيأتي لا يصلى عليه بعد شهر، واغتفروا الزيادة اليسيرة كيوم أو يومين. نعم. ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية وحمل فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية، والمراد على المذهب إلى شهر فقط، والمراد إلى شهر أيضا، سواء كان صلي عليه أم لا، وسواء كان الميت ممن له فضائل كثيرة في الإسلام والمسلمين على الإسلام والمسلمين أم كان من أحد الناس. على المذهب أنه يصلى على الغائب إلى شهر، سواء كان الميت قد صلي عليه في بلده أم لا. طيب لو كان صلي عليه في نفس المدينة، نصلي عليه صلاة الغائب في المدينة نفسها؟ المدينة نفسها لا، لأنه هذا ليس غائبا، فلا يفرقون في المذهب صلاة الغائب سواء كان صلي عليه أم لا، سواء كان ممن له نفع عام للمسلمين أم لا. والقول الثاني أنه لا يصلى إلا على من لم يكن قد صلي عليه، إلا على من لم يكن قد صلي عليه ولو كان كبيرا في علمه ونفعه إلى آخره. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يصلي على الميت ما دام صلي عليه. والقول الثالث وهو الذي اختاره جماعة من أهل العلم ومنهم كثير من مشايخ هذا البلد أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه منفعة للمسلمين، إذا كان له فضل على المسلمين كعالم نفع الناس بعلمه أو كمجاهد أبلى بلاء حسنا فنفع المسلمين أو كحاكم عادل نفع الناس بعدله أو كتاجر نفع الدعوة ونفع المسلمين بماله وجاهه، فإنه يصلى عليه وإن كان قد صلي عليه. وقد اختاره جماعة من مشايخنا في هذا البلد كالعلامة بن باز وابن عثيمين ومشايخ اللجنة الدائمة وابن جبرين والفوزان رحم الله الجميع. لكن سؤال، إذا كانت إحدى الجنازتين حاضرة والأخرى غائبة فكيف يصلى عليها؟ عندنا في هذا المسجد جنازة حاضرة وفي نفس الوقت نريد أن نصلي على ميت غائب، فكيف نفعل؟ هل نصلي مرتين، مرة على الحاضرة ثم مرة على الغائبة، أو نصلي عليهما بصلاة واحدة؟ أفتونا مأجورين. لعلها الأخيرة نفس الصلاة. طب هذا حاضر وهذاك غائب بالاثنين، في قول آخر صلى صلاتين، واحدة بنية الحاضر واحدة بنية الغائب، إيش الوجه هذا الاختلاف النية ولا إيش؟ أي يعني أنت معي القولين؟ خلاص وهو الصواب. هذه أفتوا فيها مشايخ اللجنة الدائمة في أيام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، سئلوا هذا السؤال، يعني عندنا جنازة حاضرة وجنازة أخرى غائبة، فهل نصلي مرتين أو مرة واحدة؟ فقالوا الذي يظهر الله أعلم أنها تصلى الجنازة مرة واحدة، قالوا لعدم اختلاف الصفة في الصلاة وكذا، يعني ما يترتب على وجود ميت، يعني افرض أن الميت هذا كان اثنين حاضرين مو واحد، تختلف الصلاة؟ ما تختلف، فهذا يكون أنه واحد يعني غائب فيصلى عليه فما يختلف الحكم، فيصلى على الجنازتين مرة واحدة. نعم السلام عليكم. وحمل المرأة إذا سقط ميته وقد تم له 24 فأكثر صلى عليه لصلاة الجنازة. هذه العبارة التي أحلت عليها سابقا، لأن العبارة الأولى إذا زاد عن 4 أشهر فتوهم أن 4 أشهر لا يصلى عليه، ليس كذلك؟ فهذه رددناها إلى هذا المقصود، الفقهاء يقولون إذا تم له 4 أشهر فأكثر. نعم. وإن كان دون 4 أشهر لم يصلى صلى عليه، وإن كان دون 4 أشهر لم يصلى عليه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه الشيخ صالح الفوزان. شكرا الله. نعم. كيفية دفن الميت؟ لا نفسه، لذلك هناك أنا قلت العبد الله، لما فرح أخونا الشيخ نايف العبد الله قلت الفوزان حتى لا يشكل، يعني هناك قال الشيخ صالح الفوزان العبد الله، هو الفوزان، هو الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان العلم المعروف، وفقه الله وأيده وحفظه. نعم. السلام عليكم. كيفية دفن الميت؟ الواجب أن يدفن الميت في قبره، يمنعه من السباع متوجها القبلة كلما عمق فهو أفضل. الأفضل يكون القبر ملحدا وذلك من يحفر الميت حفرة في عمق القبر مما يلي القبلة. يجوز لا يكون القبر ملحدا وذلك من يحفر الميت حفرة في عمق القبر في وسطه إذا دعت الحاجة لذلك بأن تكون الأرض رخوة. وضع الميت في قبره على رخوة أو رخوة أو رخوة كلها صحيحة، لكن يقولون أن أفصح الكسر رخوة في هذا الموضع. نعم. صلى الله عليكم. إذا دعت الحاجة لذلك بأن تكون الأرض رخوة، يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة. على جنبه الأيمن قالوا استحبابا بلا نزاع، متوجها إلى القبلة وجوبا، وهنا يعلم أنه لو حصل تعارض لأي سبب كان بين توجيهه واختيار الجنب الأيمن يقدم التوجيه إلى القبلة، فعلى جنبه الأيمن قالوا استحبابا، ومتوجها إلى القبلة وجوبا. نعم. صلى الله عليه وسلم. ينصب عليه اللبن نصبا ويسد ما اللبن نصبا ويسد ما بينها بالطين المثرى لئلا ينهال التراب على الميت. يدفن القبر بعد ذلك ولا يرفع ولا يشيد بجص أو غيره. إيش يعني الطين المثرى؟ المبلول. نعم. المثرى من الثرى، والثرى هو التراب المبتل. نعم. الله عليكم. لا يجوز الدفن في 3 أوقات، إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، وإذا وقفت عند الزوال حتى تزول، وإذا بقي عليها مقدار الرمح عند الغروب حتى تغرب، ومقدار الوقتين الأول والأخير نحو ربع ساعة، ومقدار الثاني 7 دقائق. لا يدفن. وعلم منه جواز الدفن بعد الفجر وبعد العصر مباشرة، وأن الممنوع هو الدفن في الأوقات الثلاثة المضيقة، أما بعد الفجر وبعد العصر مباشرة فلا بأس بذلك. لا يدفن الكافر في مقابر المسلمين كما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في مكان غير مملوك لأحد إلا أن ينقل إلى بلاده. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله. نعم. حكم صنع أهل الميت طعام للناس. والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من دعاة المرشدين في ورقة أبها، والسؤال هو سؤالنا عما يجري في عزاء الميت اليوم، وذلك أنه في الأونة الأخيرة أخذت كل قرية من قرى الجنوب تجمع نقودها وتأخذ بها الصيوان خيام. الصيوان السرادق. نعم. صيوان خيام، وينصب إذا مات منهم واحد لمدة 3 أيام، ثم يأخذ ثم يأخذ وفود المعزين ويأتون إليهم جماعة بعد الجماعة في ذلك السيوان ويجلسون مدة من الوقت ثم يذهبون ويأتي آخرون وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة أيام بعد بعض المعزين يأتون بغنم معهم وفيها طعام خاصة ذي القرابة من نسب أو من صهر وهؤلاء الوفود لا يكون عند أهل المصحاب لكن عند الجماعة خاصة الذين وخاصة الذي يأتي من بلد بعيد فالذي يشكل علينا هو نصب هذه الخيام والتجمع الذي بصفة دائمة في هذه الثلاثة أيام وإقراء جماعة أهل المصاب الذين يأتون من بعدها فيها قوله وإقراء جماعة أهل المصاب القراء الضيافة القراء الضيافة نعم الذين يأتون من بعيد هل فيه شيء أم لا وهل المال الذي يجلب لهم هذا الذي يجلب لهذا العزاء من غنم وكاس طعام وقهوة فيه شيء أم لا نرجو توضيح أم لا نرجو توضيح الجائز من غيره في كل ما ذكر الجواب أولا من هديه صلى الله عليه وسلم تعزيته الميت بهذا جاءت السنة من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله ثانيا من السنة صنع الطعام لأهل الميت فعن عبد الله بن جعفر قال لما جاء داعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما قدسهم ما يشغل أمره والخمسة إلا النسائي ثالثا الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام منهم بعد رفعه لا يجوز وأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع لأهل الميت صنع الطعام بعد دفنه من النياحة نعم قوله عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة والحديث رواه ابن ماجة أيضا وأعله الإمام أحمد كما في مسائله برواية أبي داود السجستاني كما في أعله الإمام أحمد كما في مسائله برواية أبي داود السجستاني ولفظ الطبراني للحديث قال جرير يعددون الميت أو قال أهل الميت بعدما يدفن قلت نعم قال يعددون الميت قلت نعم قال كنا نعدها النياحة كنا نعدها النياحة والشيخ العلامة عبد الكريم الخضير في شرحه على الأربعين النووية يرى أن العلة في هذا الحديث أعني برواية ابن ماجه وأحمد في قوله كنا نعد الاجتماع لأهل ميت صنع الطعام مركبة من أمرين يرى أن العلة مركبة من أمرين لا تتحقق إلا باجتماعهما الأول الاجتماع والثاني صنع الطعام قال فإذا حصل اجتماع أهل الميت عند أحدهم بقصد التخفيف على المعزين ولا سيما مع كبر المدن قال أرجو أنه لا بأس به لكن بشرط عدم صنع الطعام بشرط عدم صنع الطعام وقال مشايخنا يفتون بجوازه قال الشيخ مشايخنا يفتون بجوازه على ألا يصنع الطعام والله أعلم نعم صلى الله عليه وسلم رابعا يحرم ما يفعله أهل القرية من جمع نقود يأخذون بها صيوان ينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام يأتي إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان ويجلسون مدة من الوقت ثم يذهبون ويأتي آخرون وهكذا حتى تنتهي هذه ثلاثة أيام لأن ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر خامسا ما يأتي به المعزون من الغنم والأكياس إذا كان صدقة منهم لأهل الميت فلا شيء فيه وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لجنة دائمة لبحوث العلم والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو عبد الله بن قعود عضو عبد الله بن قديان زيارة المسجد النبوي رحمه الله جميعا وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أحسن حال وجزاهم خيرا عما قدموا زيارة المسجد النبوي ما حكم زيارة المسجد النبوي زيارة المسجد النبوي سنة وصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من مساجد إلى المسجد الحرام رواه مسلمون غيره ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي ذلك غير جائز لقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ينقسم السفر إلى مسجده وقبره صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام الأول أن يقصد السفر إلى قبره دون المسجد دون المسجد، يعني لم يقصد المسجد، فهذا هو الذي حرمه مالك والأكثرون ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. وكثير من هؤلاء لا يجوزون قصر الصلاة في هذا السفر لأنه سفر معصية، لأنه سفر معصية للحديث المذكور لا تشد الرحال الحديث. وقد استدل به أبو بصرة في إنكاره إتيان أبي هريرة الطورة رضي الله عنهما. والقسم الثاني أن يقصد السفر إلى المسجد فقط، القسم الثاني أن يقصد السفر إلى المسجد فقط ولم ينوي القبر، ولم ينوي القبر، فهذا مشروع بالنص والإجماع، فهذا قد قصد مشروعا بالنص والإجماع لقوله لا تشد الرحال الحديث. القسم الثالث أن يقصد السفر إلى مسجده وقبره معا، أن يقصد السفر إلى مسجده وقبره معا. ما الحكم في هذا؟ يعني بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أنوي المسجد فقط، أنا إذا نويت لا إراديا يأتي القبر مع المسجد، فما الحكم؟ تفضل. وإليكم. نعم نعم نعم أحسن عليك. هذا التقسيم له وجه، لكن شيخ الإسلام لم يفصل، يعني قال أن يقصد زيارة المسجد والقبر معا، قال فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع، قال فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع. لكن قد يفهم من قوله معا أن تكون يعني النيتان متساويتين، قد يفهم من قوله ذلك، لكن لو قصد القبر والمسجد معا، المسجد والقبر معا، قال فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع، يعني أنه لا بأس به كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الإخنائية والمعروف بالرد على الإخنائي. نعم. وأما من كان بالمدينة من المقيمين فيها وزائرين المسجد النووي فإنه يسن لهم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه رضي الله عنهما. ما صفة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه؟ يأتي الزائر ويقف مستدبرا القبلة مستقبلا القبر بهدوء وخفض صوت قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ولا يدعو الله مستقبلا القبر ولا يضع اليمين عليه سراك هيئته تصلي ولا يتمسح بالحجرة. الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وفعله هو الأصل لهذه السنة، وما سواه من الأحاديث الصريحة في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم باطل ولا يصح. أقول الثابت عن ابن عمر من فعله رضي الله عنه أنه كان إذا أراد سفرا أو عاد من سفر، أنه كان إذا أراد سفرا أو عاد من سفر بدأ بالمسجد فدخله ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في السنن. فانظر إلى فعل ابن عمر رضي الله عنهما وإلى فعل بعض الناس اليوم، كان يأتي وهو من هو في اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وإجلاله له ولصاحبيه رضي الله عنهما، كان يفعل هذا الفعل إذا قدم من سفر أو أراد سفرا، يأتي المسجد ثم يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف رضي الله عنه وأرضاه. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما حكم زيارة النساء للقبور بما في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز للنساء زيارة القبور عموما لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زيارات القبور. وهو أهل السنن. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تصله من الشخص في أي مكان كان، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أمر به الرسول عند القبور وما نهى عنه. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج وجعله سميعا بصيرا وهداه النجدين، فمنهم من سلك طريق الجنة ومنهم من اختار سعيرا. والصلاة والسلام على أفضل من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له في إحياء الدين معينا وظهيرا وهم في مجاهداتهم لم يتخذوا من دون الله وليا ولا نصيرا. فعندما هذه أوراق انتخبتها من إغاثة الأهفاء من مصائد الشيطان للشيخ الإمام العلامة ابن القيم الجوزي، جعل الله روحه مع الأرواح التي رجعت إلى ربها راضية مرضية. آمين. قوله فيما سبق من قوله الحمد لله إلى هنا، هذه مقدمة العلامة محي الدين محمد بن بير علي البركوي أو البركلي الرومي الحنفي التركي الحنفي المتوفى سنة 81 و900، المتوفى سنة 81 و900. هذه مقدمته لرسالته التي نقل منها المصنف هنا وفيما يستقبل زيارة القبور الشرعية والشركية، زيارة القبور الشرعية والشركية، وهي في جملتها انتخاب من كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم كما نص على ذلك مؤلفها في مقدمته مع بعض الاختصار والتصرف بالتقديم والتأخير ونحو ذلك، ومع بعض الزيادات من المؤلف رحمه الله تعالى. والشيخ عبد الله الجار الله في هذه الرسالة اختصر أيضا من كلام البركوي رحمهم الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور وهم يخالفون ويصلون عندها، ونهى عن اتخاذ المساجد عليها وهم يخالفون ويبنون عليها مساجد يسمونها مشاهد، ونهى عن إنقاد السراج عليها وهم يخالفون ويقودون عليها القناديل والشموع، بل يوقفون لذلك أوقافهم وأمر التسوية فيها وهم يخالفون ويقعون من الأرض كالبيت، ونهى عن تجصيصها والبناء عليها وهم يخالفون ويجصصونها ويعقدون عليها القباب، ونهى عن الكتابة عليها وهم يخالفون ويتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن والقيرة. هذه ست مخالفات وقع فيها القبوريون مخالفين بذلك الشرع الحنيف ذكرها البركوي رحمه الله في رسالته، وقد ترك مخالفتين أخريين ذكرهما ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان مجموعة في هذا الموضع. الأولى قوله: ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، قال: وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجص. وهذه المخالفة ذكرها البركوي في رسالته وسيذكرها الشيخ عبد الله جار الله قريبا في الصفحة التالية. والثانية قوله: ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر. وهذه المخالفة ذكرها ابن القيم ولم يذكرها البركوي في رسالته في هذا الموضع. وعلى هذا يكون مجموع المخالفات المجموعة في هذا الموضع 8 مخالفات. نعم. السلام عليكم. فكل ما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: قوله فكل ما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر، ذكر البركوي قبل هذه الجملة حديث ذكر البركوي في رسالته المنقول منها هنا قبل هذه الجملة حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد بإسناد ضعيف وله شواهد تقويه عدا لفظة السرج في آخره، هذا. وقد ورد اللعن أيضا على متخذي القبور مساجدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مسلم. نعم. صلى الله عليكم. وقال أبو محمد المقدسي لو كان اتخاذ السرج عليها مباح لم يلعن من فعله. وقد صرح الفقهاء بتحريمه. وقال أبو محمد المقدسي. من هذا أبو محمد المقدسي؟ نعم. اسمه إيش؟ عبد الله. عبد الغني المقدسي. أي نعم. من هو أبو محمد المقدسي؟ يقول وقال أبو محمد المقدسي. نعم حسنت. هو أبو محمد موفق الدين عبد الله ابن أحمد بن محمد الشهير بابن قدامة المقدسي وليس عبد الغني. ابن قدامة متوفى سنة 20 و600. والنقل الذي سيذكره المصنف من كتابه المغني. نعم. وينتهي النقل عند قوله بتعظيم الأصنام. نعم. قال أبو محمد. قال أبو محمد المقدسي لو كان اتخاذ رجع عليه مباح لم يلعن من فعله. وقد لعن النبي تضيع المال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور تشبيها بتعظيم الأصنام. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن ينذر القبور إلا شمعا ولا زيتا ولا غير ذلك. فإن نذر معصية لا يجوز وفاء فيه بالاتفاق ولا يوقف عليها شيء ليجل ذلك لأن هذا الوقف لا يصح ولا يحل إثباته وتنبيذه. ومنها أنه عليه السلام نهى عن تجصيصها والبناء عليها. وهو مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن تجصيص القبور نهى عن تجصيص القبر ويبنى عليه. قيل هذا يحتمل وجهين. قوله قيل هذا يحتمل وجهين. نقل ذلك البركوي عن التوربشتي الحنفي في شرحه التوربشتي الحنفي وقيل بأنه شافعي. نقله عن التوربشتي في شرحه على مصابيح السنة المسمى بالميسر في شرح مصابيح السنة وهو الذي ينقل عنه الطيبي في شرحه على المشكاه ويرمز له بتا والواو تو يعني توربشتي متوفى سنة 61 و600. قال هذا يحتمل وجهين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال قيل هذا يحتمل وجهين أحدهم البناء عليه بالحجارة وما يجرى مجراها والآخر أن يضرب عليها خباء ونحوه. وكل الوجهين منهي عنه لعدم الفائدة. قال وكل الوجهين منهي عنه لثلاثة أوجه سيذكرها. نعم. الأول لعدم الفائدة فيها مع إضاءة المال وبكونه من صنيعه الجاهلية. نعم. فالوجه الأول لعدم الفائدة والثاني لإضاعة المال والثالث لكونه من صنيع أهل الجاهلية. نعم. ومن أنه عليه السلام نهى عن كتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن تجسيس القبور ويكتب عليها. ومن أنه عليه السلام نهى عن الزيادة عليها من غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضا أنه عليه السلام نهى عن تجسيس القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. الحديث بزيادة أو يزاد عليه بوب عليه البيهقي في سننه بقوله باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا. باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا انتهى. والزيادة على القبر أعم من أن يكون بناء أو وضع حجر أو تراب غير التراب الذي خرج منه ونحو ذلك ذكره العيني في شرحه على سنن أبي داود. وقال السندي في حاشيته على النساء قوله أن يزاد عليه بأن يزاد التراب الذي خرج منه أو بأن يزاد طولا أو عرضا عن قدر جسد الميت. نعم. زيارة القبور الشرعية والشركية. ذكر هذا التقسيم جماعة كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم. قسموا الزيارة إلى قسمين الأول زيارة شرعية والثاني زيارة بدعية وهي المعبر عنها بالزيارة الشركية. فالزيارة الشرعية عبادة لله وطاعة لرسوله وتوحيد لله وإحسان إلى عباد الله وعمل صالح من الزائر يثاب عليه، والزيارة البدعية شرك بالخالق وظلم للمخلوقات وظلم للنفس، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد. والبركوي رحمه الله تعالى لخص هذه الجملة وهذبها من كلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان كما تقدم. نعم. السلام عليكم. زيارة القبور نوعان: زيارة السراية وزيارة البدعية. أما زيارة السراية التي أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود منها شيئان: أحدهما رجع إلى الزائر وهو الاعتبار والتعب، والثاني رجع إلى أهل الميت وهو يسلم عليه الزائر. قوله أحدهما راجع إلى الزائر وهو الاعتبار والاتعاظ، الذي يرجع إلى الزائر أمران اثنان: الأول تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ذلك بقوله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والثاني إحسان الزائر إلى نفسه، والثاني إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عندما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحسن إلى نفسه وإلى المزور، ذكره ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. وقوله والثاني راجع إلى الميت، أي راجع إلى الإحسان إلى الميت المسلم. نعم. السلام عليكم. ويدعو له ولا يطول عهده به فيهجره ويتناسه، كما أنه إذا ترك زيارة أحد من أحياء يتناسه، وإذا زاره فرح بزيارة يسر بذلك. فالميت أولى به لأنه قد صار بدار هجر أهلها إخوانهم ومعارفهم، فإذا زار واحد واهدى إليه هدية من سلام ودعاء اجتاز بذلك سروره وفرحه. وأما زيارة البدعية زيارة القبور لأجل الصلاة عندها والطوف بها وتقبيلها وسلامها وتعبير الخطب عليها وأخذ ترابها ودعاء أصحابها والاستعانة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الحادث التي كان عباد الأوفان يسألونها من أوصالهم، فليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق أئمة المسلمين، إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين. فالأصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة عن عباد الأصنام. ذكر البركوي رحمه الله في رسالته بعد هذه الجملة وجه كون الزيارة البدعية الشركية مأخوذة عن عباد الأصنام، فليراجعها من شاء أو ليراجع أصلها وهو كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور وزيارة المشركين. نعم. صلى الله عليه وسلم. من فتاوى لجنة دائمة الإفتاء. من فتاوى؟ من فتاوى؟ اللجنة ولا اللجنة؟ اللجنة. والمشهور عند الناس عندكم هنا اللجنة ولا اللجنة؟ نعم اللجنة بالفتح، لأن يعني بعض الناس يقول بالضم، ذكر الزبيدي في القاموس اللجنة بالفتح، قال في القاموس: الجماعة يجتمعون في الأمر ويرضونه. نعم. صلى الله عليه وسلم. لفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من عبد الرحمن بن محمد المصري إلى سماحة الرئيس العام ومحالة لي من الأمانة العامة، وأجابت عنها فيما يلي: ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور؟ بكاء النساء على القبور لطمهن خدودهن وشقهن ثيابهن. أولا، من السنة زيارة الرجال للقبور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمره به ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين دون مخالف فكان إجماعها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الحديث: أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح. الحديث رواه مسلم. الحديث رواه مسلم. نعم. أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح من قول أهل العلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة القبور المتخذين عليها سبل سجل السرج، رواه أصحاب السنن. ولو شاهد من حديث أبي هريرة حسن المتخذين عليها المساجد والسرج والسرج. نعم. المتخذين عليه المساجد والسرج وهو أصحاب السنن وله شاهد من حديث أبي هريرة وحسين بن ثابت رضي الله عنهما ولا تعرض بينه وبين حديث الإذن في زيارة المتقدم فإن هذا خاص بالنساء لمجيئه بصيغة جمع المؤنث وحديث الإذن المتقدم وعام الإذن المتقدم عام شامل للنساء والرجال تغليب صيغة الرجال في حديث لعن الله زائرات القبور يخصصه فيخرج النساء من الإذن في زيارة القبور يخصصه فيخرج النساء من الإذن في زيارة القبور. ثانيا بكاء النساء بصوت نوع من النياحة وهي من كبائر الذنوب سواء كان ذلك على القبور أم لا وكذلك لطمهن خدودهن شقهن ثيابهن من كبائر الذنوب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النائحة إذا لم تتفق قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال القميص والقطران ما ينحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ ويدهن به الإبل الجرباء فيحرق بحرارته وحدته الجرب والجلد وقد تبلغ حرارته الجوفاء. والدرع يشبه القميص لكنه سابغ يغطي جسمها وقدميها ولعله يلبس فوق القميص. والمعنى والله أعلم أنه يسلط عليها في الآخرة على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي جلدها تغطية الدرع فتطلى بالقطران لتداوى فيكون الدواء أدوى من الداء لاشتماله على حرارة القطران وإسراع النار إليه واشتدادها عند ملامسته. قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين ووجه المناسبة بين هذا وبين حالها أن نوحها لما كان سببا لتحريق المحزونين ثيابهم ألبست ثوبا من العذاب تود لو أنه تحرق ولما كان نوحها كلما تردد زادت اللوعة وقوي احتراق القلوب بنار الوجد جعل لباسها من قطران لأنه كلما لفحته النار زاد اشتعاله وكذلك جعل لها درع من جرب لأن الجرب يثير داء الحكة ونوحها يثير ما في بواطن القلوب من الجزع والأسى. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقوله ليس منا من لطم الخدود، طيب ما الحكم من يلطم غير الخد؟ بعض الناس إذا حصلت له مصيبة يضرب على جبهته، هذا معروف ولا لا؟ إذا جاء خبر مفاجئ أو شيء يضرب على جبهته فليحذر من هذا. الآن لطم الخد ليس مشهورا لكن لطم الجبهة كثير عند بعض الناس اللهم رحم الله. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك نعم. السلام عليكم. وإما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري ومسلم. ما حكم البناء على القبور يفتدينها بالرقام وغير ذلك من كتابة آية أو آيات على القبور يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. متفق عليه ولما في صحيح مسلم عن جد بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور الأنبياء صالح المساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد ولما في ذلك من الغلو في من دفن بها ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبر حتى يحافظ عليه. قوله ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبرا قالوا بمقدار شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض نحوا من شبر. رواه ابن حبان البيهقي وهو حديث حسن، وله شاهد مرسل من حديث صالح بن أبي الأخضر، رواه أبو داود في المراسيل. نعم. ولا يجوز ربعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبر حتى يحافظ عليه من المشي فوقه وقضاء الحادث عليه. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة لا طمستها ولا قبر مشرف لا سويته. رواه مسلم. كذلك يحرم تزيينه بالرخام ونحوه، لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر ويقعد عليه ويبنى عليه، ولما في ذلك من الغلو في تعظيم من دفن بها، وذلك ذريعة للشرك على الأقل. وتحرم كتابة. قوله على الأقل ليس من فتوى اللجنة الدائمة كما في المطبوع، ولا شك أن هذا الفعل هو في أقل أحواله ذريعة إلى الشرك، وقد يصل إلى الشرك لما يحتف به من اعتقاد الفاعل. نعم. وتحرم كتابة آياتنا وآيات من القرآن وجملة منها على جدران القبور، ما في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك حرمته واستعماله فيها غير ما أنزل من أجله من التعبد بتلاوته وتدبره واستنباط الأحكام منه والتحاكم إليه، كما تحرم الكتابة على القبور المطلقة ولا غير القرآن لعموم النهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها. رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. ما حكم سكن قارب الميت مثلا جانب القبور عدة أيام وأسابيع زيارة النساء ورجال القبور كل خميس، والبكاء واللطم الخدود على الميت؟ ليس السكن إلى جانب القبور عدة أيام وأسابيع من أجل الميت إناث له في زعم من أو تعلق به وحبا له مثلا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي خلفاء الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا عرض عن أئمة أهل العلم، والخير كل خير في اتباعهم. مترسم يبيت عند القبر لما ذكر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم. أما تخصص يوم الخميس بزيارة القبور فهو في دعم الدين. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله من أحدث في ديننا الذي في فتوى اللجنة من أحدث في أمرنا، وهو الرواية عند الشيخين. قوله رواه البخاري ومسلم في فتوى اللجنة زيادة بعد هذا الحديث، وهي: أما إن كان ذلك لكون يوم الخميس أو غيره أيسر للزيارة دون اعتقاد في تخصيص ذلك اليوم للزيارة فلا حرج في ذلك، لأن زيارة القبور للرجال مشروعة في جميع الأيام والليالي. نعم. وأما زيارة النساء القبور وكأنه ولطمهن الخدود على الميت فمن كبائر الذنوب، لما تقدم في جواب السؤال الأول. ما حكم ذبح ذبيحة أو كثر في البيت على الروح الميت عند مضي 40 يوم على وفاته وطعام الناس بقصد التقرب إلى الله ليغفر الميت من رحمه ويسمونها الرحمة واسع الميت؟ ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي 40 يوما من تاريخ وفاته وطعام الناس قرب من الله ورجال المغفرة والرحمة بدعة منكرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة أهل العلم، فكان إجماعا على عدم مشروعيته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن قوله من أحدث في الفتوى فهو رد، وقوله من أحدث مباشر ما في منه. وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعد ذلك في فتوى اللجنة قالوا: ولا مانع من الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين. نعم. ما حكم زيارة النساء القبور يوم الخميس توزيع الخبز والتمر واللحم عندها؟ أولا صدقة عند الميت مشروعات للحديث ثابت في ذلك، لكن لا يكون توزيعها عند القبور لأنه لم يعد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم زيارة النساء القبور أو بالخفض كما في فتوى اللجنة ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لكن لا يكون توزيعها عند القبور لأنه لم يعد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة رضي الله عنهم، كان بدعة منكرة لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. كذا تخصيص يوم للصدقة. ثانيا زيارة النساء للقبور يوم الخميس أو غيره لا يجوز، لما تقدم في الجواب عن السؤال الأول. في فتوى اللجنة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. في الفتوى لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. نعم. ما حكم قراءة القرآن على القبور؟ ما حكم قراءة القرآن ثلاثة أيام على الأقل في بيت ميت؟ أولا قراءة القرآن على القبور حرام، وصحيح من قول العلماء أن ثواب القراءة لا يسر للميت، بل هو بدعة قد صدر بذلك فتوى عن سؤال ما مثل هذا نصها. قراءة القرآن عبادة من العبادة البدنية المحضة، لا يجوز أخذ أجرك على قراءته للميت، ولا يجوز تبع على من يقرأ وليس بيده، والحالة هذه غاية مؤاخذ أجرته ودافعها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت، لأنه لم يقل عنها وإهداؤها إلى الميت، أي لا يصح إهداؤها إلى الميت. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإهداؤها إلى الميت لأنه لم يقل عن أحد من أئمة، وقد قال العلماء إن القارئ لأجل المال لا يثوب له فيشيء من يهدى الميت. انتهى. والأصل في ذلك أن العبادات المبنية على الحضر فلا تفعل العبادة إلا إذا دل الدليل الشرعي على مشروعيته. قال تعالى: وأطيع الله وأطيع الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي مردود على صاحبه. عدلوها، مكتوب ابن مردود وهو رد، أي مردود على صاحبه، وبعدها أيضا: وهذا العمل من غير أنه، تكون العبارة: فهو رد أي مردود على صاحبه، وهذا العمل الذي سأل عنه السائل، كذا في الفتوى، أي مردود على صاحبه وهذا العمل الذي سأل عنه السائل. نعم. أي مردود على صاحبه وهذا العمل الذي يسأل عنه السائل. لا نعلم أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أصحابه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. يصح وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الذي في الفتوى اللجنة وخير الهدي هدي محمد، وكله صحيح. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وخير كله في اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حسن المقصد؟ قال تعالى: ومسلم وجاهد الله ومسلم. ما حسن القصد؟ ما حسن القصد؟ قال تعالى: ومسلم وجاهد الله إلى الله وهو مسلم، وقد استمسك بالرسول. قال تعالى: بلى من أسلم وجاهد الله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشر كله بمخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرف القصد بالعمل لغير وجه الله. ثانيا: الجلوس في بيت الميت وغير ثلاثة أيام وأكثر، التعجيل في قراءة القرآن على الميت لا يجوز. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإفتاء مثل البحوث العلمية والإفتاء. الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، رحمهم الله جميعا، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أحسن حال. نعم. صلى الله عليه وسلم. بدع الجنائز، والبدع هي جمع قوله من بدع الجنائز. عامة هذه الجملة مأخوذة من كتاب العلامة الألباني رحمه الله: أحكام الجنائز وبدعها. وبعضها مأخوذة من رسالته الأخرى مناسك الحج والعمرة، مع بعض التصرف والزيادات، ولا سيما في آخر البحث من المؤلف الشيخ عبد الله الجار الله رحمه الله. وفي بعض ما ذكر تكرار وتداخل نعم. صلى الله عليكم. من بدع الجنائز والبدع جمع بدعة، وهي ما خالف شرع من أقوال أفعال اعتقادات، فمنها الجهر بالذكر عند غسل الميت وتشييعه للطواف في السر. قوله: الجهر بالذكر عند غسل الميت وتشييعه. ومنه الجهر بقولهم: وحدوه في بعض الأماكن أو غير ذلك عند تشييعه. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال. أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط، ورواه ابن المنذر والبيهقي من طريق الحسن عن قيس بن عباد مثله. قال الحافظ في نتائج الأفكار: هذا موقوف صحيح. قال ابن منذر في الأوسط: وكره سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له. قال عطاء: محدثة. وقال الأوزاعي: بدعة. وقال النخعي: كانوا إذا شهدوا جنازة عرف ذلك فيهم ثلاثا. كانوا إذا شهدوا الجنازة أثر ذلك في تصرفاتهم وفي أعمالهم ثلاثة أيام، فرحمهم الله رحمة واسعة. نعم. السلام عليكم. الإبطال في السير بالنفس وسنة الإسراع بها، الأذان عند إدخال الميت القبر والإقامة، الصدقة عند القبر، الضيافة من الطعام من أهل الميت للناس لمدة 3 أيام، عمل الضيافة من أهل الميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة، اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس بعد موته، إجابة دعوة أهل الميت للطعام، وقف الأوقاف لتلاوة القرآن الكريم وغيره من العبادات، وإهداء ثوابه لروح الواقف، القراءة للأموات عليهم، الوقوف أمام القبر ووضع يديه في المصلى، قراءة فاتحة الموتى أو لأرواحهم، إرسال السلام إلى الأنبياء بواسطة من يزورهم إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت، قصد القبر للدعاء عند ورد رجاء الإجابة، السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، جعل الرخام والواح من الخشب على القبور، جعل الرخام والواح من الخشب على القبور، حمل المصحف على إلى المقبرة، جعل الرخام أو ألواح من الخشب على القبور، جعل الرخام أو ألواح من الخشب على القبور كما في أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله. جعل الرخام أو ألواح من الخشب على القبور، حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على الميت، الطواف القبور الأنبياء والصالحين أو غيرهم قصدها للصلاة عندها وإليها قصدها للذكر والقراءة والدعاء، التوصل إلى الله تعالى بالمقبورين، قوله قصدها للذكر والقراءة والدعاء في أحكام الجنائز، قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح، قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح. التوصل لله تعالى بالمقبورين، رفع القبر وبناء عليه تجسيصه، كتابة الاسم الميت، تاريخ موتي على القبر، دفن الميت في المسجد أو بلا مسجد على القبر، اتخاذ القبور المساجد بالصلاة عندها وإليها قصدها للمدينة، زيارة القبر النبوي في المدخل المسجد أو خرج منه. وقد كره الإمام مالك رحمه الله ذلك، أن يقصد المدني القبر كلما دخل المسجد أو خرج، كرهه هو مالك إلا لمن جاء من سفر أو أراده. كما ثبت عن ابن عمر وتقدم. السفر لزيارة القبر صلى الله عليه وسلم، سؤال صلى الله عليه وسلم، استغفار توصل به أو الاتصال به على الله تعالى واستعانة فيهم دون الله، قوله أو الاستعانة به الذي في أحكام الجنائز، أو الاستغاثة به من دون الله تعالى. التمسح بالقبر الشريف وتقبيل الطواف به، إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبل الحجر، ومن البدع وضع المصحف على الميت، استقبال القبر بغاية الخشوع ووضع اليمين على اليسار كما يفعل في الصلاة، طلب الشفاعة وغيرها من الأموات الأنبياء كغير من ذلك، سعد القبر وتلاوث الذكر، قصد القبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه دبر في الصلاة وترك الأذكار الشرعية تبع الصلاة، قصد شيء من المسجد المذارات المدينة سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد القباء، يلقين ما يعرفون من المزورين جماعات الزائرين، بعض الأذكار والأدعية عند القبر النبوي بصوت مرتفعة وإعادة الزائرين لها بأصوات عالية. هذه البدعة والبدعتان قبلها نقلها المصنف رحمه الله من رسالة العلامة الألباني مناسك الحج والعمرة رحمهم الله تعالى. صلى الله عليكم. ومن البدع زيارة نساء القبور بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، البناء على القبور وإضاءتها والقاس السور عليها خصص يوم معين لزيارة القبور، غسل الأشجار والزور على القبور، كتابة كلمة الخلاص بالعطر على الجميل الميت، وضع الآيات القرآنية بالكمين مع الميت، طلب الشهادة له بالخير من الحاضرين ولم يعرف بذلك، قول بعض المشيعين للجنائز وحدوا بصوت مرتفع فيقولون لا إله إلا الله بصوت عال، تلقين الميت بعد الدفن الشهادتين الحديث وارد فيه ضعيف، الاجتماع والتعزية تحديثها 3 أيام ومعانقة لها، قوله الاجتماع للتعزية وتحديدها ب3 أيام لا أصل لما يروج لا عزاء فوق 3، لا أصل لما يروج عند بعض الناس من قوله لا عزاء فوق 3، لكن تحديد العزاء ب3 أيام اجتهد فيه بعض الفقهاء، قالوا لأن في تعزيته بعدها تجديد للحزن عليه، قالوا لأن في تعزيته بعد 3 تجديد للحزن عليه الذي بدأ في التلاشي تدريجيا، فإذا عزاه بعد 3 يجدد حزنه، ولعلهم نظروا أيضا إلى الإذن في الإحداد لغير الزوجة أنه حدد ب3، لكن الصواب إن شاء الله عدم التحديد، بل متى ما وجدت المصيبة شرع العزاء ولو بعد 3، ولو بعد 3 لتحقيق مصلحة التعزية والدعاء للميت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم فقال كذا في الرواية أمهلهم ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم، وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم عزاهم بعد ثلاث. نعم. قراءة القرآن على القبر، وضع بخور مكان غسل الميت بدعوى أن روح الميت تحوم وحول مكان غسل جسد الميت لمدة ثلاث أيام، كتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله على الشراسف التي يغطى بها كفن، نصيحة وتحذير. وبناء على ما تقدم من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، فإننا ننصح إخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتمسكوا بتعاليم دينهم وبكتاب ربهم وسنة نبيهم، ويحذروا من الوقوع في البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة ويسلموا من شقاوة الدنيا والآخرة، فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله والشر كله في معصية الله ورسوله. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا آخر ما تيسر من التعليق على هذا الكتاب النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.